يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم؟ يجوز للحاج أن يؤخر رمي الجمار كلها إلى آخر يوم فيرميها مرتبة، لكن عليه أن يعرف أنه بهذه الحال ما يحصل له التحلل الكامل، فالأولى له أن يقدم رمي جمرة العقبة من أجل أن يحصل له التحلل، ثم بعد ذلك إن شاء أخر رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر إذا لم يتعجل، لكن يرميها مرتبة، يرمي عن اليوم الأول الحادي عشر ثم يرمي عن اليوم الثاني عشر ثم يرمي عن اليوم الثالث عشر الجمار الثلاث، يعني ما يرمي الجمرة الأولى عن الأيام كلها لا، وإن أخر رمي جمرة العقبة معها مثلا فيبدأ بالترتيب في اليوم الثالث عشر مثلا يرمي جمرة العقبة أولا عن يوم العيد، ثم يبدأ بالجمار الثلاث فيرمي كل واحدة بسبع حصيات عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع إلى الجمرة الأولى فيرمي الجمار الثلاث عن اليوم الثاني عشر، ثم يرجع إلى الجمرة الأولى فيرمي الجمار الثلاث عن اليوم الثالث عشر.